ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين وأنحط به بعض وأن جعل الوجه المعتاد فلا يجوز نمصه الذي صنع على النامصة والمتنمصة على العلم النمص أخذ شعر الحاجبين بالمناص والمنقاش زينة شعر حاجبيها بالمناقيش حتى يأخذ بعض الشعرات فإذا كان بالمنقاش يحوم فكيف يجوز أكثر من المنقاش؟ تنقل هذا شعر بينه ورجلينه لا أرجعه ما لا أرجع شيء ما أرجع شيء ما أرجع شيء.